الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونكمل الرسالة المباركة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل والموسومة بأصول السنة. وتكلمنا في اللقاء الماضي عما ذكره الإمام من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وأن من خالف في واحدة منها ليس من أهل السنة. وتكلمنا عن القضاء والقدر، وبعد ذلك سن الإمام بأحاديث الرؤية، حديث إيه؟ الرؤية. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول أحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، حق ولا فيها كلام؟ حق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، كان ده كان في المدينة. طيب، بعد ذلك معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الناس لربهم عز وجل في الدنيا، ها، ممكنة ولكنها غير إيه؟ واقع. طيب فمن ادعاها كافر يستتاب وإلا ضرب عنقه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هنتكلم اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل حول رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه عز وجل في المعراج. عليكم السلام. رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج. تسأل أختنا وتقول: رجل أعطى لأمه ذهب هدية. الأم تسأل: هل توزع الذهب على جميع الأولاد أم تتركه بعد أن تموت وأولادها يوزعون أو يأخذوه؟ فهي تسأل على لها وزر أم لا، إذا قسمته أم تتركه لهم يقسمون بعد وفاته. الصواب أن تترك الذهب حتى تأتي منيتها، ونسأل الله لنا ولا حسن الخاتمة. فإذا جاءت المنية فهذا من التركة، يوزع على الورثة طبقا للشريعة الإسلامية. ولها، أي لهذه الأم، أن توصي بشيء من هذا الذهب في سبيل الله عز وجل، وخبلك، ولها الثلث، ونعني بذلك أي ثلث التركة وليس ثلث الذهب فقط. يحصل مثلا هذه الأم عندها تركة كبيرة، والذهب اللي ابنه لها الدهولها ده ولا يمثل في التركة حاجة، فيجوز لها أن توصي بالذهب كله في سبيل الله بعد موتها. وهذا إن شاء الله الذي سينفعها حينما تقف بين يدي ربها عز وجل. اليوم إن شاء الله كما قلنا إخواني سنتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج، والمعني بذلك أن زمن هذه الرؤية في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة حيث يسمع صريف الأقلام، حيث يعني هناك مكان لا يتعداه مخلوق قط. هل فعلا في هذه الرحلة نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا؟ واخد بالك، أول شيء هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية مبناها على الإيه؟ على الدليل. وهذا أيضا مسألة الرؤية وعدمها بتعتبر من باب الأخبار، والخبر يلزمه الإيه؟ التصديق. عشان كده فيه كان أخ اللقاء الماضي ذكر أعطاني بعض الورقة فيها بعض الأشياء التي أكثر من ترددها في الوقت الحاضر، اللي هي الصحابة اختلفوا في العقيدة، والأئمة اختلفوا، والمذاهب الأربعة، والكلام على هذه الوتيرة. فالأخ لما ذكر لي وأعطاني الشعارات أحزنت لغاية الحزن، وهممت أن أتكلم فيها في درس مرض القلوب، ولكن وجدت أنني لو تكلمت سأأخذ الدرس كله. ولكن من باب التنبيه يا أخوانا، ومن باب وضع النقاط على الحروف، كلمة الصحابة اختلفوا في بعض أمور العقيدة، هذه الكلمة إن قيلت هكذا دون تفصيل مساء الظن بمن قالها، لأنها كلمة موهمة يفهم منها ما عادش في الدين حاجة اسمها ثابت. إذا كان الصحابة اختلفوا في العقيدة، جاي تزعل مني إن أنا عاوز أقول للشعب واللي مش عارف إيه؟ تزعل مني ليه؟ ده الصحابة اختلفوا في العقيدة. بص يا أخوانا الله يبارك فيكم، العقيدة أصلا مبنية على تصديق الخبر. تصديق الإيه؟ الخبر. نحن قلنا بكده كلام ربنا عز وجل إما أخبار وإما إنشاء، الخبر يصدق والأمر إيه؟ ينفس. فمسائل العقيدة بالذات مبنية على تصديق الخبر، فكيف يختلف الصحابة في تصديق الخبر؟ يستحيل. أما إيه اختلف الصحابة في العقيدة؟ لا، الكلام ده الإنقال ولابد أن يقيد بقيدين اثنين. القيد الأول، اختلفوا في بعض أمور العقيدة التي لا ينبني عليها عمل. ماشي. أو اختلفوا في أمور العقيدة لا في أصل العقيدة، ولكن لاختلافهم في ثبوت النص الذي اشتمل على الخبر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى فيه نص، النص ده فيه خبر. الصحابة نفسهم اختلفوا هل النص ده ثابت ولا مش ثابت. يبقى الكلام كده اصبح مقبول. فمن اثبت النص المشتمل على خبر لازم يصدق. طيب ومن لم يثبت النص الذي اشتمل على الخبر، نقدر نلزمه بالتصديق؟ ما نقدرش نلزمه، لان النص نفسه الذي احتوى على الخبر ثبوته فيه كلام. او ممكن ينشأ الاختلاف لاختلافهم في فهم النص المشتمل على الخبر، وده اللي هندرسه النهارده بالتفصيل. اي طب الائمه اختلفوا مثلا، ما اختلفوا، ده عاوز كلام. بس ما ينفعش تقول الائمه اختلفوا، واخبال زي مثلا واحد يقول ايه ما راي فضيلتكم في الغناء، يقول لك اباحه الامام ابن حزم، يوم سكت. لا ده ما انتش كويس خالص كده. قال لا. طيب الأئمة رأيهم إيه في بعض القضايا؟ اختلف. بس يبقى الكلام ده يوهم السامع إن الشرع ما عادش فيها ثوابت. يبقى ما نختلف في أي حاجة، ما فيش فيها إشكال خالص. حتى يصل الحال إلى البعض يختلف في وجود الله، هل موجود ولا مش موجود؟ ما هو دايما كده الكلام الموهم أو الكلام اللي فيه مداهنة ما يأتي من ورائه إلا شر. لا، ده أنا أصدع بالحق وما قدره ربي عز وجل سيكون. طيب يا اخوان، اول حاجه ناخدها في مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. قال عنها الامام الذهبي عليه رحمه الله: ولا نعنف من اثبت الرؤيه لنبينا في المعراج ولا من نفاها. لا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج ولا من نفاها، يعني لا نعنف اللي أثبتها ولا نعنف اللي إيه نفاه، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة. إذ رؤية الله في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. نعم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة. إذ رؤية الله في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. طيب، الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال هذا الكلام، ما الذي حمله على هذا الكلام؟ وهل لهذا الكلام مستند؟ يعني لا ننكر ولا نعنف من أثبت الرؤية ولا من نفاه، بل نبدع وننكر ونعنف من أنكرها في الآخرة. طب مستند الإمام الذهبي في الكلام ده إيه؟ له ثلاثة أوجه. الوجه الأول، ليس في المسألة دليل قطعي الدلالة يجب الأخذ به نفيا أو إثباتا. الأمر الثاني، وقع التنازع بين الصحابة في هذه المسألة. الأمر الأولاني ليس في المسألة دليل قطعي الدلالة يجب الأخذ به نفيا أو إثباتا. الأمر الثاني وقع التنازع بين الصحابة في المسألة. الأمر الثالث أن النبوة لا يتوقف ثبوتها على الرؤية ولا يتوقف لا يتوقف. يعني الناس اللي قالوا سيدنا النبي ما شافش ربنا عز وجل في المعراج قالوا يبقى مش نبي خلاص، يبقى أن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها أي على الرؤية. قال الإمام ابن أبو قال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وإن كانت رؤية الرب عز وجل أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. أول حاجة ناخدها في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربيه في المعراج، أقوال الصحابة في هذه المسألة وأدلة كل قول. أقوال الصحابة في هذه المسألة وأدلة كل قول. القول الأول: من أثبت الرؤية مطلقا ولم يقيدها بالقلب أو بالعين. من أثبت الرؤية مطلقا ولم يقيدها بالقلب ولا بالعين. وهذا قول ابن عباس، وعزي أيضا إلى أنس بن مالك وإلى أبي هريرة. الأدلة على ذلك: روى الإمام ابن أبي عاصم بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: من القائل؟ ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام ابن عباس. أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وعند الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس: رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يبقى ولقد رآه، رآه هاء الضمير عائد على من؟ على الحق سبحانه وتعالى. رآه، رأى محمد ربه. طيب، وعند الترمذي أيضا من حديث عكرمة مولى ابن عباس قال ابن عباس: رأى محمد ربه. يقول عكرمة: فقلت: أليس الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار؟ يبقى هنا عكرمة اعترض على ابن عباس ولا ما اعترضش؟ بدليل ولا بدماغه؟ بس. فقال له: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ فقال ابن عباس: ويحك، ذلك إذا تدل بنوره الذي هو نورهم، ذلك إذا تدل بنوره الذي هو نورهم، يعني معنى الكلام ده لا تدركه الأبصار، متى؟ إذا تجلى بنوره الذي هو نورهم. أما إذا تجلى بغير نوره الذي هو نوره ممكن نشوف، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أما البشر إحنا اتفقنا إيه موضوعهم خد صار. طيب يبقى ده القول الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعزي إلى أبي هريرة وإلى أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه ربه عز وجل في المعراج، ولكن هنا الكلام قيد بالقلب أو العين ولا رأوا بس؟ رأوا بس. طيب نعم نعم ليه؟ أي نعم للنبي أيضا، نعم للنبي لا شك في ذلك. طيب القول الثاني نفي الرؤية مطلقا، وهو قول عائشة رضي الله عنها، نفي الرؤية مطلقا في صحيح مسلم من حديث مسروق ابن الأجدع قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة، ممكن واحد يكون رجل بركة كده يقول لك لا يعني مسروق كان أبو سيدنا عائشة كابو سيدنا عائشة واخد بالك انت ازاي، أو ممكن واحد يقول زي واحد مرة سمعته بيدي درس علم فبيكلم يقول عن حديث أبو بكرة نفيع بن الحارث، بقول واحد كان له ابن اسمه بكرة فبنقول له أبو بكرة، وتبارك يا أخوانا وده طبعا من الجهل المطبق، ما ينفعش، شيء تعرفه اتكلم، ومعنى تعرفه اتعلمت، لا تفقه اسكت، فإذا سكت من لا يعلم قل الخلاف أو انعدم. فمسروق بيقول كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة، ودي كنيته، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، حديث مسلم، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. يبقى في ثلاث حاجات عائشة رضي الله عنها ستذكرهن، أي واحد بيتكلم في واحدة أعظم على الله الفرية، والفرية شدة الكذب من الافتراء. من زعم أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية، أول واحدة، من زعم أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق وكنت متكئا فجلست وقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي علي، أنظريني ولا تعجلي علي، يعني طولي بالي شوية، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ يبقى هنا برضو مسروق اعترض ولا ما اعترضش؟ اعترض وجاب أدلة ولا ما جابش؟ جاب أدلة، وده اللي احنا بنقول يا اخوانا باستمرار، انت بتسمع من انسان بيتكلم معك في قضية معينة وانت ترى غير ذلك ما تسكتش، لعل الحق معك يا اخي، ما ادراك، ولماذا تحتقر نفسك وتقلل من شأن نفسك، لعل الصواب معك وهذا الذي يتكلم اخطأ، فلا تنبهر بعلو صوته وبمعسول كلامه وبكثرة سامعيه، عمر ديت مكان الضوابط تشهد للرجل بانه لا يخطأ ابدا. فقال مسروق رضي الله عنه يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجلي علي، الم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح الآيتين دولت السيدة عائشة رضي الله عنها سألت عن تفسيرهم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يبقى أصبح كأن مسروق فهم من الآيات غير الذي قررته عائشة، صح؟ وجاب إيه؟ وجاب أدلة. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. لاحظوا كده معايا، يبقى ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، المرء هنا من؟ جبريل. طيب عبد الله بن عباس فسر المرء بمن؟ آه بالمولى عز وجل. يبقى هنا حدث خلاف بين الصحابة في تفسير آية من القرآن. بننظر بقى للتفسير، ابن عباس طبعا حضر الأمة وترجمان القرآن، وقل زي ما انت عاوز وكل كلامك مقبول بالمدح والثناء عليه، ولكن تفسير عائشة من عندها أم مرفوع؟ بس مرفوع، ما تتكلم بقى خلاص ولا نفس، واحنا بقى اخوانا هو ده الأدب معايا اخوانا كده. طيب لعل قائلا يقول، وده احتمال وارد، ولقد رآه بالأفق المبين، سيدة عائشة لما سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جبريل. طيب وإيه يمنع أنه هو شاف جبريل وشاف ربنا عز وجل؟ يمنع، صح؟ هنا أصل عند علماء الأصول ما يغيبش عنك، وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ما كان ينبغي أن يؤخر، فكيف إذا كتم؟ يبقى ما رأى، يعني يبقى التفسير ده هو الأصل فيه اللي هو إيه؟ ولقد رأى ولكم رأى من؟ ها؟ جبريل. رأى إيه؟ جبريل. طيب ولقد رآه بالأفق المبين جبريل، والتفسير مرفوع، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه؟ لا، الدليل ده مش كافي، لأن في أدلة إيه؟ أدلة أخرى. واضح الكلام اللي عايز أقوله ولا مش واضح؟ طيب يقول صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم قالت ألم تسمع قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ألم تسمع قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ كويس هنا كده، يبقى كأن السيدة عائشة رضي الله عنها قررت أصلا ابتداء من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفري. مسروق بن الأجدع اعترض بآيتين، عائشة قالت له لا الكلام ده غير صحيح، أنا سألت النبي عن التفسير صلى الله عليه وسلم فأخبرني بتفسيرهم غير اللي انت فهمته، كويس كده؟ ثم أردفت عائشة بعد أن صححت الفهم لمسروق بدليلين لتدعم قولها، وهو إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، والنص الثاني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا أو من إيه؟ أم من وراء حجاب. واضح يا إخوانا كده الكلام؟ طيب نكمل ال قول الثاني بقى العيش، لا اللي هم مش بيقول ثلاث أشياء، نكمل الحديث وخارج عن موضوع من باب الفيضة. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي رواية صحيحة عند مسلم قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الأمر الثالث من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ماشي يا أخوانا كده؟ طيب نكمل كلامنا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن مسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته له 600 جناح. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح، يبقى أصبح ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين. المرء هنا من؟ ثبت هذا عن عائشة مرفوعا، وثبت أيضا عن ابن مسعود، وثبت أيضا عن أبي هريرة. واضح يا أخوانا كده؟ نعم؟ لا، موقوف موقوف. لا تفسير، مش بيقص شيء معين، ده بيفسر آية معينة. نعم؟ أيوة، ده ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز الكلام ده. أيوة، أنت بتتكلم عن 600 جناح. لا، ده ما ده غايب له حكم الرفع على طول لأنه ما شافوش. نعم يا أخي الفاضل. طبعا ما فيش هذا كلام. فين هو الراجح؟ مش بلاش اذا هو الراجح، واخد بالك؟ ولقد رأى بالأفق المبين اللي هو رأى ربه عز وجل. لا، التفسير ده ضعيف خالص، لا يصح، واخد بالك؟ القول هو قول عائشة لانه حكم الايه؟ الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا كده؟ ده بسأل سؤال، لحظة واحدة، ما تطولوا بالكم عليا، بس اهم حاجة رسخ رجليك في القواعد. يبقى عائشة فسرت الآية مرفوع إلى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن مسعود، وكذلك أبي هريرة. طيب ما قولكم في هذا السؤال؟ كيف خفي تفسير عائشة على ابن عباس؟ ها؟ إزاي؟ ها؟ السؤال كيف خفي هذا على ابن عباس؟ الجواب السؤال غلط. شفتوا ايه السؤال غلط؟ حافظ ابن حجر فاكرينها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله إلا بحق. دي رواية عمر، ودي اللي طرحها سيدنا عمر على أبي بكر، صح كده؟ أبو بكر رضي الله عنه قال له إيه؟ قال له ألم يقل بحقها؟ مش برضو؟ والزكاة حق المال، واخد بالك أنت إزاي؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه استدل عليه بالظاهر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيه رواية تانية للحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر، وابن عمر يبقى ابن عمر ولا ابن مين؟ ابن عمر، واخد بالك انت ازاي؟ الرواية بتقول ايه؟ امرت ان اقاتل حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الامام النووي يعلق هذا بيقول ايه؟ فلو كان ابو بكر علم برواية عمر ما استدل بالقياس، ولو كان عمر سمع رواية ابنه ما اعترض على ابي بكر. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ اقولهم تاني دولت؟ لا، شفتوا اصل الاشكال ايه؟ تيجي مثلا تقول له والله يا اخي خد بالك السكه اللي الناس ماشيه فيها غلط، يقول لك ازاي ده فلان؟ ساعه ما اقول لك ازاي فلان ما تكملش معاه، ده بقى لسه بدري عليه خالص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ادو ابو بكر وده عمر وابنهم، واخد بالك؟ النووي بيقول فلو كان ابو بكر اطلع على رواية ابن عمر ما استدل بالقياس، أبو بكر استدل بنص ولا بالمفهوم والقياس؟ بالفهم والقياس. وخبله ولو كان عمر سمع رواية ابنه ما اعترض على أبي بكر، لأن رواية ابن عمر واضحة خالص، فإن شاء حتى يقول لا إله إلا وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخبله واضحة كلها هي معايا قلنا كده، فهم عطلوا الزكاة يبقى لا نحاربهم ونكسر دماغتهم. شفتوا يا أخوانا؟ يبقى ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، لأن العلم يا أخوانا واسع، ومن ادعى أنه أحاط بالعلوم فهو كاذب. ومش كده وبس، ده ممكن انت تحط بالعلوم وتنساها وطبيعة الوشر. الواحد فينا مثلا يعني بيحضر درس ولا حاجة تاني يوم بينساه، وهذا يا اخوانا وارد. فمن اجل هذا لابد ان نلتمس العذر لمن يخطئ، ولكن لا يتابع على خطئه. واضح يا اخوانا؟ نلتمس العذر لمن يخطئ ولا يتابع على خطئه، وليس ثم داعي للطعن والتقرير من شأنه. يبقى القول الثاني قول عائشة اللي هو ايه سيدنا النبي ايه ما شافوش، نفتها مطلقا. قول ابن عباس اثبتها ايه مطلقا. قول اللي بعد كده اوصل حاجة محمود. انت ما خلتش يا محمود، صدق واطل ايه؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي عن الرؤية في المعراج. فين؟ لا لا لا، هذا كلام مطلق يقيد بالنصوص الاخرى. معايا اخي الفضل كلام عائشة من حدثك ان محمد راى ربه، ده رؤيا بالعين وليس رؤيا منامية. القول الثالث من قيدها بالرؤيا القلبية، من قيدها بالرؤية القلبية. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه بفؤاده مرتين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، ده كلام مين؟ كلام ابن عباس. وكلام المتقدم ايه؟ اثبات الرؤية ايه؟ مطلقا. لا مطلقا اللي احنا خدناها، اتعجبون ان الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى رؤية ايه؟ مطلقة. هنا قيدها، اصبح كلام ابن عباس سهل، ما فيش فيه اعتراض، نحمل المطلق على الايه؟ مقيد وخلص. يبقى نقول اثبت ابن عباس الرؤية بالقلبي، وهنعرف ايه معنى الرؤية بالقلب دلوقتي. واضح يا اخوانا القول ده؟ طيب القول اللي بعد كده، نعم لا اصل المطلق والمقيد، قصدي المتقدم والمتاخر، بنوصل له لايه؟ لموضوع النسخ. موضوع الايه؟ النسخ. مش ده مقصدك؟ لا بص يا اخي الفاضل، ركزوا يا اخوانا، السؤال اللي بيقوله اخوكم قضية مهمة جدا. بيقول طيب ما جايز ابن عباس قال كلام الاول وقال كلام الاخر، معروف كده في الدنيا الحال ان المتأخر ينسخ الايه؟ المتقدم، والنسخ يلزمه معرفة التاريخ. لا، الكلام يتقال ازاي بقى؟ لما نجد اختلاف بين اقوال نسب الى مصدر واحد او الى مصادر متعددة، فاحنا بنعمل ايه؟ اول شيء نجمع بين هذه الأقوال، نجمع بين إيه؟ هذه الأقوال. والجمع له طرق معينة، إعمال الدليلين. طيب عام وخاص، نحمل العام على الخاص، مطلق ومقيد، نحمل المطلق على المقيد. واخد بالك يا فضل؟ ده من طرق الجمع، يقدم على النسخ. يعني أنت بقى نروح للنسخ، لو عجزت عن الجمع ما قدرتش إيه؟ أجمع، أقوم أروح على الإيه؟ للنسخ. ولكن قدرت اجمع، لا يحل لي الذهاب الى النسخ. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ لان الاصل في الادله الاعمال ولا الالغاء؟ الاعمال. يبقى لما اعمل الادله هو ده الصح، ما اروحش للنسخ الا لما اعجز عن الجمع وبضوابط وباصول معينه. واضح يا اخوانا كده؟ القول اللي ايه؟ اللي جاي القول الثالث، مش كده؟ الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، رأى نورا. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق، وشكل شقيق حتى لا تقرأ شقيق، من حديث عبد الله بن شقيق ساعة لخمسة، طيب لا طولوا بالكم بقى فنخلص المبحث ده. قال قلت لأبي ذر الغفاري، عبد الله بن شقيق بيقول لأبي ذر الغفاري، قلت لأبي ذر الغفاري لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألته. ده مين بيقول الكلام ده؟ أبو لا عبد الله مش غير. يعني عبد الله قاعد، عبد الله تابعي قاعد مع أبي ذر الغفاري، بيقول له لو أنا شفت سيدنا النبي كنت سألته. فقال له أبو ذر الغفاري عما كنت تسأله؟ سأله عن إيه؟ قال عبد الله لسألته هل رأى ربه؟ فقال أبو ذر أنا سألته. واخدين بالك يا أخوانا؟ طبعا بتبقى دي فرحة ما بعدها فرح، إن أنت تبحث عن ضلتك فتجده، وضلت علم وعقيدة. فقال أبو ذر سألته أنا. قال عبد الله فما قال؟ قال لك إيه؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا. ده كلام من يا أخوانا؟ ده كلام إيه أو قول من أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه؟ رأى نور، رأى إيه؟ نور. معايا يا أخوانا كده؟ طيب القول إيه اللي جاي؟ الخامس. القول الخامس وهو التوقف في المسألة، وهو قول سعيد بن جبير والدارمي والذهبي وغيرهم كثير. ها لحد كده نلخص اللي قلناه عشان نبدأ في الجد، اللي فات ده كله كلام بسيط. قلنا بنتكلم دلوقتي عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وبرضه المسألة لا ينبني عليها عمل، ونحن بندرس عقيدة، فالدراسة غير اللي يتطرق إلى ذهن، بندرس دراسة أكاديمية ما ينفعش ننقي. معايا يا أخوانا كده؟ فإحنا بنقولهم ثبت عن ابن عباس أنه قال أنه رآه، واستدل ابن عباس بآية في القرآن، مظبوط. ولما اعترض عليه مسروق، لما اعترض عليه عكرمة أرد عليه، كويس كده. وثبت عن ابن عباس أيضا بالسند الصحيح أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، فيحمل إيه الإطلاق على الإيه؟ على التقييد. طيب قول عائشة قالت إيه؟ الكلام ده ما حصلش، فاعترض عليها مسروق بآيتين في القرآن، فردت عليه عائشة أن فهمك للنصين غير صحيح، ثم استدلت عائشة على صحة قولها بآيتين في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، والنص الثاني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا كويس. قول أبي ذر الغفاري وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، التوقف قول سيد بن جبير والدارمي والذهبي وغيرهم من أهل العلم. واضح يا أخوانا كده؟ تعال بقى إيه؟ نتكلم بشيء من التفصيل في إيه؟ الآيات القرآنية التي استدل بها من استدل على نفي الرؤية ولا أو على إثباتها ليس فيها استدلال. الآيات القرآنية، خليكم معلش إحنا دلوقتي ركزوا أسوا عشان تفهموا الموضوع كويس. الكلام دلوقتي ناس أثبتت الرؤية وناس إيه نفتها، صح؟ فاللي أثبت الرؤية جاب أدلة من القرآن، واللي نفى الرؤية جاب أدلة من القرآن. إحنا بقى عاوزين ننظر إلى استدلال كل فريق في الآيات، والكلام اللي جاي ده تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. عرفت إحنا نتكلم فيه دلوقتي؟ سننظر في الأدلة التي استدل بها كل فريق على معتقده سواء بنفي الرؤية أو ثبوتها. واضح يا اخوان نعمل ايه؟ طيب اول حاجة قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، هنا عبد الله بن عباس لما اعترض عليه مسروق ابن عباس قال له لا ده الكلام ده امتى؟ لا تدركه الابصار اذا تجلى ايه بنوره الذي هو ايه نوره، في الحالة دي ما فيش ولا بصر سيستطيع ان يراه، ليه؟ فوق امكانيات البصر. اما ان حدث التجلي بغير ذلك يمكن يشوفه. طب ده كلام ابن عباس. طيب قوله تعالى لا تدركه الابصار يحتمل المعاني الاتية، اول معنى ما قاله ابن عباس وهو اذا تجلى بنوره الذي هو نور الابصار تعجز عن ادراكه، طيب المعنى الثاني الادراك هنا بمعنى الاحاطة، بمعنى الإحاطة، وعليه ثبوت الرؤية لا يلزم منه الإحاطة، ثبوت الرؤية لا يلزم منه الإحاطة، يبقى لا تدركه الأبصار أي تراه ولكنها لا تحيط به. تحيط به يعني إيه؟ يعني أنا بصيت لك كده جبتك من فوق لتحت، ولكن بصيت لك من خرم الباب شفت مناخيرك بس. يبقى الرؤية الأولى رؤية وإحاطة، والرؤية الثانية رؤية إيه فقط غير إحاطة. واضح يا إخواننا؟ يبقى لا تدركه الأبصار أي تراه ولا تحيط به، هذا معنى الإدراك. وفي قرينة في الآية وهو يدرك الأبصار أي يراها ويحيط بها سبحانه وتعالى. يبقى ده الإيه المعنى الثاني لمعنى إيه ولا تدركه الإيه الأبصار. المعنى الثالث وده معنى يعني نفيس شوية ويحتاج لتركيز، لا تدركه الأبصار أي أبصار الناس، أي أبصار الناس، لأن لفظ الأبصار إنما يقع على أبصار الجماعة، لفظ الأبصار يقع على أبصار الجماعة ولا يوجد في لغة العرب من يقول لبصر امرئ واحد أبصار، ده مش موجود عند العرب، ولا يوجد في لغة العرب من يقول لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر. واضحة دي؟ يعني لغة العرب لما تقول أبصار معناها أبصار الناس، واخد بالك؟ طب بصر واحد تقول بصر، ما يقولوش ما لا يطلق الجمع ويقصدون به الايه المفرد، ده مش موجود عند لغة العرب. وعليه اكتب بقى بتركيز كده، وعليه فلو قلنا ان الابصار ترى ربنا في الدنيا لكان هذا معارضا للنص، صح ولا غلط؟ واضح دي؟ لو قلنا أن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكان هذا معارضا للنص. فأما إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل أن الأبصار قد رأت ربه. تاني، فأما إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم نقل أن الأبصار قد رأت ربه. يبقى كده خالفنا النص ولا ما خالفناهوش؟ لم نخالف النص، لم نخالف النص. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لم يعظم على الله الفرية. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لم يعظم على الله الفرية. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى بنقول إيه؟ لا تدركه الأبصار أي أبصار الخلائق. طب والنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، دليل الاستثناء النصوص اللي احنا قلناها. ما هو الأصل إيه؟ العموم يعمل بعمومي ولا يخصص ولا يستثنى إلا بدليل. الدليل جبنا منين؟ من كلام ابن عباس وكلام أبي ذر الغفاري وكلام أنس بن مالك. واضح يا إخوانا؟ طيب يبقى الاستدلال خليكم معايا بقى في قوله تعالى لا تدركه الأبصار له كم معنى كده؟ ثلاث معاني معايا. لا تدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تدركه الأبصار أي أبصار الخلائق دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا مش أين الدليل ده؟ ابن عباس بيقول لك إن تجلى بنوره الذي هو نوره لا تدركه الأبصار. عاوزين بقى؟ لا عاوزين دليل إن هو تجلى بنوره غير الذي نوره فرأيناه، صح؟ طب ركز بس، ركز معي، خليك بس معي. احنا قبل كده وطبعا لا يخفى عليكم ان الصحابي لو تكلم في غيب دون معارضة من دليل له حكم الايه؟ كويس كده؟ ابن عباس لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا عز وجل مين اللي اعترض عليه؟ لا عيش ما ولا مسروق عكرمة، صح؟ مولا عكرمة اعترض على عكرمة، اعترض بالدراع ولا بدليل؟ قال له ايه؟ لا تدركه الايه؟ فعبد الله بن عباس رد على فهم عكرمة للآية، قال له اه الآية مظبوطة ويعمل بها لا شك في ذلك لا تدركه الأبصار، بس امتى لا تدركه؟ إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. معايا يا اخي الفضل؟ يبقى في الحاجة الآية يعمل ايه به. طيب ولكن إذا تجلى بغير نوره الذي هو نوره يبقى لا تعجز الأبصار عن إدراكه، وعليه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بس تجلى بنوره الذي هو ايه؟ غير نوره. واضح يا شيخ الحكاية دي؟ تفضل. لا دي منها ما مش تخصناش، دي خلاص دي بقى الله عز وجل لا يعجزه شيء. طيب خلاص منتهي ماشي يا اخواننا كده. يبقى الاستدلال بالآية، ركزوا معايا بقى ونتكلم بإنصاف، لا تدركه الأبصار يستقيم أم تطرق إليه احتمال؟ تطرق إليه احتمال، واحتمال مقبول عقلاني ومنطقي ولا احتمال بالدراع؟ أهو شوف تتابع احتمالات، تجلى بنوره لا تدركه الأبصار أي أبصار الخلائق لا تدركه أي إحاطة، وده اللي احنا قلناه في القاعدة. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، بس الاحتمال الناشئ عن دليل سقط به الاستدلال. الآية الثانية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. عايش الاستدلال بالآية على ايه يا اخوانا؟ على هذا ما وجه الاستدلال؟ ركزوا تاني، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. وجه استدلال عائشة من الآية على عدم الرؤية او على عدم ثبوت الرؤية انها قرنت بين الكلام وبين الرؤية. وضحت؟ يعني قالت ايه؟ طالما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شافه يبقى لازم كلمه، واحنا عندنا نص بيقول الكلام لابد ان يكون وراء ايه؟ حجاب، يبقى ما شافوش. وضحت؟ تاني، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. انت لما تبص للايه من اول وهله فين وجه الاستدلال بقى؟ ده ربنا بيخبرنا في الآية دي إن هو ما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أن الله عز وجل لا يكلم أحدا من خلقه إلا باحتمالين اثنين، إلا بإيه؟ ها؟ بوحي أو إيه؟ أو من وراء حجاب. أما كفاحا كده لا، إلا بدليل. طيب إيه دخل دي بالرؤية؟ يبقى عائشة رضي الله عنها فهمت وقرنت بين الرؤية وبين الكلام، قالت طالما رآه يبقى لازم يكون كلمه، وطالما كلمه يبقى من وراء حجاب يبقى ما شافوش. وهذا الاستدلال لا يستقيم. ليه؟ لأنها قرنت بين الرؤية والكلام وليس هناك بينهما إيه؟ لازم. لا، هي عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ ان هو طالما شافه يبقى كلمه، قرنت بين الايه؟ بين الرؤى وبين الكلام، وهي عندها دليل على ان الكلام من وراء حجاب، لما ما شافوش. وضحت؟ اكتب. واما قولها وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب فليس فيه معارضة لثبوت الرؤية، فليس فيه معارضة لثبوت الرؤية، لأنه لم يقل أحد ممن أثبت الرؤية أن الله تعالى كلمه في ذلك الوقت. وضحت؟ لأنه لم يقل أحد ممن أثبت الرؤية أن الله تعالى كلمه في ذلك الوقت. وأما قولها وما كان لبشر أن يكلمه الله الآية فليس فيه معارضة لثبوت الرؤية، لأنه لم يقل أحد ممن أثبت الرؤية أن الله تعالى كلمه في ذلك الوقت. نعم، وحد أنكر الكلام؟ احنا عاوزين نشوف ايه بقى. ولم يقل احد ممن اثبت الرؤية ان الله تعالى كلمه في ذلك الوقت. احنا عاوزين نشوف لما ربنا، لما سيدنا النبي شاف ربنا عز وجل، عاوزين نشوف ان هو لما شافه ربنا كلمه في الوقت ده، لو حصلت فعلا يبقى ما شافوش، لان احنا عندنا نص في ايه؟ في الكلام اللي هو من وراء حجاب، واخد بالك؟ فلا يلزم من ثبوت الرؤية ان يكون معها الكلام. اما كلام ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كلمه فعلا في مسألة عند فرضية الصلاة، دي مسألة منتهية. ها نكمل يا اخوانا كده. يبقى الاستدلال بالايتين دولت اللي هم لا تدركه الابصار وما كان لبشر على نفي الرؤية يستقيم ام لا يستقيم؟ احسنتم. تعال بقى نشوف الايات التي استدل بها من استدل على ثبوت الرؤية. نعم، ايوه اقول اختصار له. ماشي يا اخي فضل، نكمل. هنتكلم في الايات دي بقى، ها، التي استدل بها العلماء على ثبوت الايه؟ الرؤية، اللي هي ايه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من ايات ربه الكبرى، لقد رأى من ايات ربه الكبرى، لقد رآه نزلة اخرى ولقد رآه بالافق المبين. طيب، قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة، أن الله تعالى أخبر في هذه الآية، افتح قوس، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم في هذه الآية أنه رأى ربه. مظبوط كده؟ ولقد رأى من إيه؟ من آيات ربه الكبرى. الآية دي فيها نص أو فيها دلالة على أن سيدنا النبي شاف ربنا عز وجل؟ ما فيش فيها. يقول ابن خزيمة أن الله أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا. وآيات ربنا ليس هو ربنا، وآيات ربنا ليس هو إيه ربنا، فتفهموا ولا تغالطوا في تأويل الآية. ده كلام ابن خزيمة. فتفهموا ولا تغالطوا في هذه الآية. يبقى لما واحد يستدل يقول لي لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آيات ربه الكبرى يا أخي إيه خبرية، ده شاف ربنا من آيات ربه الكبرى، نقول لا ده ما ده شغل الدراع ده، لأن آيات ربنا ليس هو إيه ربنا. واضحة؟ طيب. قال القاضي عياض: والقول أنه رآه بعينه، والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، إذ المعول على آية النجم والتنازع فيها مأثور، إذ المعول على آية النجم والتنازع فيها مأثور. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. شيخ الإسلام بيعلق على قوله تعالى لنريه من آياتنا، قال: ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى لنريه من آياتنا. واخد بالك انت زي كانت تذكر. طيب دي بالنسبة لأخواننا الآيات الايه القرآن. طب السنة اللي هو كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المرفوعة فيها دليل بالنفي أو الإثبات؟ ها مفيش، ليس فيها دليل لا بالنفي ولا بالإثبات. كويس. طيب قال الإمام ابن خزيمة: لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه، ولا حصل؟ يبقى قول عائشة استنباط ولا بنص؟ استنباط. لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل. قال الإمام النووي: فعائشة رضي الله عنها لم تنشر الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لم تنشر الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها حديث لذكرته. صح ولا كانت تسيبه؟ فتذكره. يعني لو عندها نص صريح يدل على عدم ثبوت الرؤية كانت ذكرته عائشة رضي الله عنها، وإنما اعتمدت على الاستنباطات من الآيات. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أنت تعبت يا أخوانا ولا إيه؟ تعبت موقف والله صحيح. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه اللي هو الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، معناها يا اخواني يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، يعني عمل الليل بتاع الخميس قبل عمل نهار الجمعة، وعمل نهار الجمعة قبل عمل ليل السبت. يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لو أكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب الحديث ده مع حديث أبي ذر الغفاري الذي قال فيه أبو ذر نور أنا أرى أو رأيت نورا، اجمع الحديثين مع بعض تخلص بهذه النتيجة، أنه رأى الحجاب. فكيف أراه ونور الحجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ رأى الحجاب اللي هو حجابه النور أو النار، فكيف أراه ونور الحجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ قال الإمام ابن خزيمة: فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وبيقين يعلم كل عالم، أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول، وبيقين يعلم كل عالم، ده هو بيعلق على كلام ابن عباس، أن هذا من الجنس، أي كلام ابن عباس يعني، الذي لا يدرك بالعقول والآراء، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي. يعني عاوز يقول ان الكلام ده له حكم الايه؟ الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، الا بكتاب او بقول نبي. الا بكتاب او بقول نبي. طيب وخلاصة القول في المسألة، مما هو مقرر في الأصول في حالة وجود الخلاف، فالواجب الجمع بين الأقوال من غير تكلف إن كان الجمع ممكنا، كان الجمع ممكنا. والجمع هنا ممكن بغير تكلف كما يلي: وهو يحمل نفي عائشة على الرؤية البصرية، وإثبات ابن عباس على الرؤية القلبية. يحمل نفي، مش عايشة نفت الرؤية، يبقى نفت الرؤية هي البصرية، وابن عباس أثبتها، يبقى رؤية الايه؟ القلبية، يبقى فيش تعارض. ما المقصود بالرؤية القلبية؟ قال القرطبي في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل تلك الرؤية. قال الإمام ابن حجر أن الله عز وجل جعل بصره في فؤاده حتى رأى تلك الرؤية. مربل تلت ساعة؟ طيب خلص نخلص. قال ابن حجر والمراد برؤية الفؤاد رؤية القلب. وركزوا في كلام ابن حجر لأنه مهم جدا. والمراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما بالله على الدوام. خدوا بالكم من دي كويس، ما ينفعش نقول ايه رآه بفؤاده اي علمه بفؤاده. معنى علمه بفؤاده يعني قبل ما يعلمه كان ايه كان جاهل، وهذا يعني ما ينفعش حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى لا مجرد حصول العلم لانه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل المراد أنه رآه بقلبه، أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره. تاني من أول فين يا أخوانا؟ بل المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه قرطبي قال إيه؟ جعل الله عز وجل بصره فين؟ في فؤاده. المعنى متقارب هنا، خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا، ولو جرت العادة بخلقها في العين لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين. معنى الكلام ده يعني الحافظ ابن حجر عاوز يقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى كما يخلق الرؤية في العين يخلق الرؤية في القلب، ولا يشترط لها مخصوص، يعني ما شرطش بقى يكون ايه حدقة وقرنية وتوصيل، ابدا ما يشترطش الكلام ده عقل، لان الله عز وجل على كل شيء ايه قدير. وضحت يا اخوانا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ يبقى كده انتهينا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، رؤية الناس لربهم في الدنيا قلنا ايه ها ممكنة ولكنها غير ايه غير واقعة، ممكنة غير واقعة. يتبقى معنا مبحث واحد فقط في الرؤية، وهي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، دي سنجليها ان شاء الله في اللقاء القادم، لان انكرها المعتزلة والخوارج وهم من اهل البدعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى